الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هزال البحث في التوجيه الذي ذكره بعض العلماء لإثباته أن المراد من الورود الوصول للصدور، وكان خلاصته أن كلمة الورود تستطن في حد ذاتها معنى الوفود على الشيء، فتحتاج إلى مورود عليه. فلو حملنا الورود على الوصول لتحققت هذه الحيثية بوجود مورود عليه وهو المكلف، فالحكم الشرعي صدر من المولى عز وجل وورد على المكلف، ولا يتحقق ذلك إلا بالوصول، بخلاف ما لو حملنا كلمة الورود على معنى الصدور، إذ يكفي في تحقق هذا المعنى صدور الحكم من الشارع وإن لم يصل إلى المكلف، ولكنه حينئذ لا يستطن تلك الحيثية وهي وجود موفود عليه. إذن نفس كلمة الورود تقتضي أن نحمل هذه الكلمة على الوصول. هذا كان خلاصة الاستدلال. أجيب عن هذا الإشكال في جملة من الكلمات، وتبناه المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب، بأنه نسلم بأن الورود يستبطن حيثية الوفود على شيء، وأنه يحتاج إلى موفود عليه وإلى مورود عليه، ولكن ما لا نسلمه هو دعوى أن هذه الحيثية لا تؤمن إلا إذا حملنا الورود على الوصول، بل ندعي أن هذه الحيثية تتأمن حتى لو حملنا الورود على الصدور. فإذا لا تفاوت بين الوصول والصدور في كون كليهما يؤمنان ماذا؟ هذه الحيثية. هذه هيئة الإشكال. أما كيف تؤمن هذه الحيثية لو حملنا كلمة الورود على الصدور؟ فحاصله يكفي أن يوجد لدينا وارد منه ووارد عليه، فتتحقق هذه الحيثية. فيما لو أريد من الورود الصدور، الصادر منه هو البارع عز وجل، صدر الحكم الشرعي. أما الموفود عليه هذا الحكم الشرعي فنقول هو نفس متعلق الحكم. فمثلا صدر من الباري عز وجل حرمة شرب التبن. فوافد هذا الحكم من وافد وهو الله عز وجل. والموفود عليه هذا الحكم، هذا الحكم على أي شيء وفد، على أي شيء عرض، هو نفس شرب التطهير. فإذا حافظنا على حيثية الوفود على شيء من دون أن نحمل كلمة الورود على ماذا؟ على الوفود. ليه؟ أنت غاية ما يثبته الدليل أنه لا بد في الورود من وجود مورود عليه، ولكن لا يعين نوعية المورود عليه. هل المورود عليه يجب أن يكون هو المكلف، أو يكفي أن يكون ما يرد عليه الحكم هو نفس المتعلق؟ أن الدليل المتقدم غاية ما أثبت ضرورة أن يكون هناك مورود عليه لتتحقق حيثية الوفود على الشيء. أما نوعية هذا المورود عليه، هل ينبغي أن يكون شاعر مختار عاقل غير مختار غير شاعر؟ لم تبين في ذلك الدليل. فالدليل على هذا المستوى الذي ذكر لا ينفع لإثبات الموت. نعم، الآن بعضهم أضاف شيئا مما يقتضي أن يكون المورود عليه ذا شعور ليعين ماذا؟ الوفود. لكن في البيان الذي ذكرناه، في البيان المتقدم، لا يوجد هذه الجهة في الاستدلال. صار واضح؟ فيه كلام للنتيجة بينهم، يوجد هنا كلام للمحقق الإصفهاني لغيره. يقول إذا ويصلنا في القراءة لا، لأن من باب المسامح يعني في التعبير، المقصود من الحكم يعني النهي. ليش النهي؟ ليش الآن عندما تقول صدر من المولى نهي، وهذا النهي ماذا تعلق بأي شيء؟ تعلق بشرب التتن. فإذا هو وافد على شرب التتن. يقول الثاني أن الورود يستطم دائما حيثية الوصول. طبعا هذا فيه كلام، وهذا طرف الشهيد الصدر فيه كلام، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه، ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية، لتأمين هذه الحيثية، ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه. فالاستدلال بالرواية إذن غير تام، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. ليه؟ لأنه لا يكفي لإثبات صحة الاستدلال بالحديث إثبات نقطة واحدة، بل لا بد من كلا النقطتين، وبما أنها بطلت الأولى فلا معنى للبحث عن الثانية. لكن مع ذلك لا بأس بالإشارة إلى شيء في هذا المجال. حاصله أن النهي في هذه الرواية الشريفة حتى يرد فيه نهي، ضمير فيه يرجع إلى الشيء، والظاهر منها أن النهي يرد في عنوان الشيء بما هو الشيء، فحينئذ لا تشمل النهي الظاهر، لأن النهي الظاهر، المقصود من النهي الظاهر كالاحتياط مثلا، النهي الظاهري يرد في الشيء بأي عنوان؟ بعنوان أنه مجهول الحكم، وهذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن النهي ورد في ذات الشيء لا في الشيء بعنوان أنه مجهول الحكم، فحينئذ تتم النقطة الثانية. فلا تكون أخبار الاحتياط واردة على حديث الإطلاق. ليه؟ لأنه لو كان المقصود من النهي الأعم من النهي الظاهري والواقعي، فحينئذ بأخبار الاحتياط يتحقق عندنا الغاية وهي النهي الظاهري. إذا تحققت الغاية يرتفع الإطلاق، فلا يبقى هناك، مع وجود أخبار الاحتياط لا يبقى هناك براءة، فتكون أخبار الاحتياط محققة لغاية حديث الإطلاق، وهذا نتيجته كما لو كانت أخبار الاحتياط رافعة للموضوع. مع ارتفاع الموضوع وتحقق الغاية لا يبقى براءة، فتكون أخبار الاحتياط واردة، بينما غرض الأصول ما هو؟ أن يأتي بدليل يعارض به أخبار الاحتياط. ولكنك عرفت أن ظاهر الحديث هو أن النهي ورد في الشيء بعنوانه الأولي لا في الشيء بعنوان أنه مجهول الحكم، وعلى هذا الأساس تكون النقطة الثانية ماذا؟ تابع. لكن لا يتم الاستدلال لعدم تمامية النقطة الأولى. هذا تمام الكلام في هذا الحديث. الحديث الثاني وهو أشهر الأحاديث التي استدل بها على البراءة، ما يعبر عنه بحديث الرفع، رفع عن أمتي 9، هذا الحديث من ناحية السند الإشكال الذي فيه هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ النجاشي والشيخ لم يوثقه، وفي نفس الوقت لم يضعفه. العلامة الحلي رحمة الله عليه ترجمه في القسم الأول من الخلاصة. تعرفون الخلاصة عبارة عن قسمين، القسم الأول مختص بمن يقبلهم، والقسم الثاني مختص لمن يضعفه. فالعطار ترجمه العلامة أين؟ في القسم الأول. فإذن ووثقه صراحة، وثقه. فيقع البحث أن تقييمات المتأخرين أمثال العلامة هل هي حجة أو ليست بحجة؟ وهذا يبتني منشأ الخلاف، أن تقييماته هل هي ناشئة عن حس، يعني تقييمات اجتهادية؟ إذا كانت تقييمات اجتهادية، مش اجتهاد فقيها ليس بحجة على اجتهاد فقيها آخر، أو أن تقييمات المتأخرين ماذا؟ حسية، أو لا أقل مشكوكة الحسية والحسية فتجري فيها أصالة الحس. هذا هو منشأ الخلاف، لكن في محله ذكر وجوه متعددة لإثبات وفاقة العطار، وأرسل هذا البحث في علم الأصول. يعني بشكل عام، نادرا ما يتعرضون في المباحث الأصولية للدراسة السندية، بل نجد أنه في من الملفت للنظر في بحث البراءة، نجد أن بعض أخبار البراءة في بعض الكتب ترسل صحتها إرسال المسلمات، كان من جملة الأحاديث، الآن هنا لم يستدل به المصنف، ربما تقدم في الحلقة الثانية ناسي ما حجب الله علمه على العباد، فهو موضوعا عنهم في الحلقة الثانية موجود. فمثلا في القوانين في الفصول يعبرون عنها بالموفقة، بينما بعض هؤلاء تعبرون عنه بالخبر، ولم يبحثوا هذه الأحاديث بحثا سنديا. مع المقتضى الصناعة أن يبحث في مقامين، في مقام السند وفي مقام الدلالة، لكن غالبا يعني الطبقة المعتد بها من علماء الأصول تبني على قاعدة أن عمل المشهور جافي، وهذه الأحاديث التي نستدل بها على البراءة عمل بها المشهور حتى الأخبار. لأن تلاحظ هذه الأحاديث استدل بها، مثلا هذا حديث ما حجب الله علمه، تلاحظ في الفوائد المدنية استدل به على الاحتياط. إذن حتى الأخبار عملوا بمثل هذه الأحاديث، فيكون المناقشة حينئذ والبحث السندي عند من يعتمد على عمل المشهور لا حاجة إليه، خصوصا أن بعض الفقهاء، بعض علماء الأصول مثل الميرزا النعيمي، يرى أن مثلا المناقشة في مثل كتاب الكافي جهد العاجز، إنسان العاطل عن العمل يأتي ويبحث بحثا سنديا في مثلا الكافي، أو مثل المحقق العراقي مثلا أيضا لا يبالي بالبحث السندي على ما في ذهني في أخبار قاعدة الميسور. أخبار قاعدة الميسور أكثرها من ناحية سندية قابلة للخشية، لا يترك الميسور بالمعصور، ولكن لا يبالي بهذه الخشية ولا يعتبر هذا البحث السندي. كذلك من تأخر عن صاحب الكفاية تلامذته الميرزا النعيمي المحقق الإصفهاني، هؤلاء إلى أن نصل إلى مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه المخالف للمشهور. كان حقه السيد الخوئي أن يتعرض للبحث السندي، هم إغفالهم للبحث السندي على فط مبناهم ماذا؟ صحيح. بينما على فط مبنى السيد الخوئي أنك أنت بالنتيجة تريد أن تستنتج وتستنبط براءة لتفتي مقلدك على وفق هذا البراء، هذه البراء، إذن لابد من تمامية الدلالة ومن تمامية السند. لكن نفس السيد الخوئي أيضا بنى على منوالهم ولم يتعرض للمناقشة السندية. عموما المناقشة السندية غالبا يكون مغفولا عنها في البحث الأصولي. أي السيد الصدر تعرض لبعض سند بعض هذه الأحاديث، ما أتذكر الجميع، وحاول أن يصحح بعض هذه الأحاديث بنظرية التعويض كيفما كان. أما هذا بلحاظ لمحة عن السند، ولا ما بحثنا بحثا سندية. أما بلحاظ متن الحديث، فيتناول المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث في مراحل ثلاثة أو ثلاث. المرحلة الأولى وعنوانها بعنوان فقه الحديث، عندما نسمع هذه الكلمة فقه الحديث يتوهم المتوهم أنه سوف يشرح كل فقرات الحديث، مثلا ما المقصود من والتفكر في الوسوسة في الخلق، ما لم ينبت أو لا ينبث أو لا ينطق على اختلاف النسخ أو على اختلاف الروايات. فهكذا نتوهم أنه يريد أن يشرح كل الفقرات التسعة في هذه أو التسعة في هذه الرواية، كما فعل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل في غالب هذه الفقرات، لكنه في الحقيقة الأمر ليس كما تعطيه هذه العبارة، لا يتعرض لشرح مفصل لكل فقرات هذه أو هذا الخبر، ويشير إلى أنه على نحو الإجمال يتعرض لهذا الوقت. يقول النقطة الجديرة بالبحث، يعني نريد أن نتناول فقه الحديث بما يرتبط ببحثنا، فلا نعرفنا معنى الوسوسة في الخلق أم لم نعرف لا يرتبط ببحثنا، لأن المرفوعات التسعة واحد منها يثبت ماذا؟ البراءة الشرعية، والبقية لا دخل لها في البراءة الشرعية. نعم لها علاقة في استنباط قواعد وأحكام في باب المعاملات وفي غير باب المعاملات، لكنها أجنبية عما نحن فيه. في هذه المرحلة يتعرض لعنوان الرفع، رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه إلى الآخر. هنا لا يخلو إما أن يكون المراد من الرفع الرفع التكويني بمعنى ماذا؟ بمعنى إزالة الشيء، يكون على الطاولة غبار فنرفع الغبار تكوينا، ما معنى؟ أزلنا هذا الغبار. فإذا الاحتمال الأول أن يراد من الرفع الرفع التكويني، المحل الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الرفع الرفع الاعتباري، ولا يوجد لدينا شقا ثالث. رفع الاعتباري لا أزيل الغبار لكن أنزله منزلة العدم، أنزله منزلة العدم. إذن كلمة الرفع بدوا وفي مقام الثبوت قبل أن نصل إلى مقام الاستظهار، يحتمل أن يراد منها الرفع التكويني، ويحتمل أن يراد منها الرفع ماذا؟ الاعتباري، أو عبر عنه بالتنزيلي، ولا شق ثالث في البيت. طبعا كلمة الرفع في اللغة العربية واضح. لا نريد أن نشرح مفردة الرفع، مادة الرفع وهيئة الرفع واضحة، وإن معناها الإزالة، وإنما نريد أن نقول أن هذا الرفع هل هو رفع تكويني أم أنه رفع اعتباري. إذن يوجد ماذا؟ احتمالات. الاحتمال الأول يمكن تصنيفه أيضا إلى احتمالين. ما هو الاحتمال الأول؟ الرفع التكويني. الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين للرفع التكويني أن يراد من الرفع التكويني أيضا بلحاظ عالم التكوين، والاحتمال الثاني أن يرفع الشيء تكوينا وحقيقة لكن بلحاظ عالم التشريع. ففي كلا الحالتين يوجد إزالة تكوينية، لكن في الحالة الأولى إزالة تكوينية في عالم التكوين، وفي الحالة الثانية إزالة تكوينية بلحاظ عالم التشريع. فتصبح مجموع الاحتمالات كم؟ ثلاثة. الأول الرفع الحقيقي بلحاظ عالم التكوين، الثاني الرفع الحقيقي بلحاظ عالم التشريع، الثالث الرفع الاعتباري التنزيهي. فإذن في فقرة الرفعة عن أمتي التسعة يحتمل هذه الاحتمالات ماذا؟ الثلاثة. لأن يتضح معناها أكثر عند الدخول في البحث. أما الاحتمال الأول فهو مدفوع لا يتصور في مقامنا، إذا كان المرفوع نفس هذه الأمور التسعة، لأنه يلزم الكذب. جعل الرفع حقيقي بلحاظ التكوين ما معناه؟ أن البارئ عز وجل جاء لهذه الأمور التسعة وأعدمها من الوجود، وهذا كذب. الآن في أمتنا يوجد ماذا؟ خطأ، يوجد نسيان، يوجد ما لا يعلم، يوجد ما لا يطاق، يوجد حسد، يوجد إلى آخره. إذن حمل الرفع على الرفع الحقيقي بلحاظ عالم التكوين مع إبقاء المرفوع نفس المذكورات وهي الأمور التسعة هذا باطل. إلا على تقدير شيء للأمور التسعة يكون قابلا للرفع حقيقة بلحاظ عالم التكوين. مثلا كأن نقول رفع عن أمتي تسعة رفع ما لا يطيقون، رفع ما اضطروا إليه، وبالاضطرار بنفسه لم يرفع، بل نقدر أنه رفعت المؤاخذة عن المضطر. فقدرنا كلمة ماذا؟ كمثال، لا نقول هذه بالخصوص، يأتي البحث. وبالمؤاخذة أمر قابل للرفع الحقيقي، وفي أن أعاقبك وأن لا أعاقبك حقيقتان. قابل للرفع الحقيقي وفي عالم التكوين، يعني في الخارج وفي عالم الأعيان. الباري التزم بأنه لا يعاقب المضطر، لا يؤاخذ المضطر، لا يؤاخذ الجاهل، لا يؤاخذ المخطئ، لا يؤاخذ إلى آخر. فإذا لو أردنا أن نبقي على الاحتمال الأول وجب علينا ماذا؟ التقدير، لأن المذكورات التسع لا يمكن أن ترفع حقيقة في عالم التكوين، فلا بد من التقدير. فإذن يمكن أن نحافظ على الاحتمال الأول بشرط أن يكون عندنا ماذا؟ تقدير. هذا إلى الآن ما يرتبط بالاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ماذا كان الاحتمال الثاني؟ الرفع الحقيقي، لكن لا في عالم الأعيان بل في عالم التشريع. في هذا الاحتمال لا نحتاج إلى تقدير، لأن الرفع الحقيقي قابل لأن يتعلق بهذه الأمور التسعة. حتى في الاحتمال الأول قلنا قابل، لكن غاية الأمر ماذا يلزم؟ كذب. أما قابليته قابل لأن يأتي الباري عز وجل، كن فيكون، لا يبقى خطأ في هذه الأمة. إذن الرفع الحقيقي قابل لأن يتعلق بهذه التكوين، بهذه الأمور. نفر عن مشكلة الكذب بماذا؟ لأن نقول رفع حقيقي لكن في عالم التشريع. ويرجع هذا الاحتمال الثاني إلى أن الباري عز وجل أخبرنا بأن هذه الأمور التسعة لا أضعها ولا تكون موضوعا لأحكامي. هذا معنى عالم التشريع، معنى عالم الأحكام. فنرجعه إلى أن هذه الموضوعات المولى لم يشرع لها، لم يشرع لها ماذا؟ أحكاما. فهو رفع لهذه المذكورات لكن لا في عالم الخارج، وإنما رفع لهذه المذكورات وين؟ لعالم التشريع، يعني في اللوح المحفوظ للشرعيات. هذه الموضوعات حملها ورماها، إن صح التعبير لتقريب الفكرة إلى الذهن. هو الرفع الحقيقي لكن وين؟ في عالم التشريع، في صفحة التشريع لا في صفحة التكوين. فالرفع حقيقي لكن بعالم غير عالم التكوين. واضح هذا؟ وهنا لا نحتاج إلى تقدير، لا يلزم الكذب، لأن مرجع الرفع الحقيقي في صفحة التشريع إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأمور التسعة لا أجعلها، لا أجعلها موضوعا لحكم من أحكام. هذا هو الاحتمال ماذا؟ الثاني. صار واضحا؟ وأما الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث عبرنا عنه في مقابل الرفع الحقيقي بالرفع التنزيل اعتبار. رفع التنزيل عبارة عن تنزيل وجود الشيء منزلة العدم، هي موجودة في هذه الأمة لكن كأنها غير موجودة، فإذا كان كأنها غير موجودة غير الموجود لا يثبت له حكم. الآن حتى نطبق هذه الاحتمالات وتتضح أكثر على مثال واحد، أكره شخص على شرب خمر، على الاحتمال الأول ما الذي رفع؟ رفعت المؤاخذة مع التقدير على هذا الفعل، رفع حقيقي خارجي في عافي صفحة التكييف. مؤاخذة ليست حكم، يعني حكم المؤاخذة، مؤاخذة فعل من أفعال المولى، فعل المولى لا هو المؤاخذة العقاب، يعني المؤاخذة عبارة عن العقاب. فإذا هذا الإنسان المكره على شرب الخمر لم أرفع إكراها لأن هذا كذب، وإنما رفعت عقابا، غاية الأمر إن كان عقابا دنيويا هذا الأثر فرفعته في عالم الدنيا، وإن كان عقابا أخرويا فرفعته في يوم القيامة. لا لا يؤثر هذا، كلاهما رفع حقيقي في عالم تكون، هذا على الاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني نفس المثال، فلان شرب الخمر مكرها عليه، جاء المولى إلى الإكراه رفعه من كتاب قوانينه، فالرفع ماذا؟ حقيقي، رفعه من كتاب القوانين، يرجع مآله إلى ماذا؟ إلا أنه في كتاب القوانين هذا العنوان لم يقع موضوعا للحكم. نحن نعرف الأحكام الشرعية في كل كتاب قوانين عبارة عن محمول وموضوع، عندنا ألف موضوع فلا بد أن يكون عندنا ألف حكم، فإذا جئنا إلى هذه الألف أخذنا منها 900 أخرجناها من كتاب القانون، فبالنتيجة لا يكون لها حكم. هذا معنى الاحتمال الثالث. على الاحتمال الثالث هذا الفعل المكره نزلناه منزلة العدم، فشرب الخمر لإكراه كلا شرب، فحينئذ كما أن الذي لم يشرب الخمر لم يثبت له حكم، هذا لم يثبت له حكم، لكن غاية الأمر ببركة التنزيل. صار واضح إلى الآن؟ تعال نقرأ هذا المقدار. والبحث في هذا الحديث أو منها حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ونصه رفع عن أمتي. طبعا هذا الحديث وارد بصياغات متعددة، في بعض الأحيان ورد رفع 5 أمور 4 أمور 9 أمور استفدنا وهكذا. في أما نص هذا الحديث أورده على ما في ذهني الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفى في بعض ما لم ينبث بشفى. المعنى واحد. الشرح التفصيلي لا نريد أن نطول هنا لهذه الفقرات، يراجع في ذلك رسائل الشيخ الأعظم. والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فقه الحديث على وجه الإجمال، والنقطة المهمة في هذه المرحلة التصوير الرفع الوارد فيه، فإنه لا يخلو عن إشكاله لوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث أمور تكوينية ثابتة وجدانا. إيش قال؟ كثير، أن كثيرا مما فرض، ولم يقل جميع. إذا كان ما موجودة ليش رفعها؟ بأي معنى فسرنا الرفع؟ إذا شيء غير موجود لماذا؟ لا معنى لرفعه ولا معنى لرفع آثاره. هذه العبارة ماذا تعني؟ لماذا قال بوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث أمور تكوينية ثابتة بالوجدان؟ ثابتة يعني أنه موجودة، مقصود ثابتة يعني أنها في عالم الخارج موجودة، ولا يتكلم عن كيفية إحرازها. يعني الآن إذا واحد يتفكر في الوسوسة في الخلق، فالوسوسة في التفكر في الوسوسة في الخلق موجودة بالوجدان، فأنت الذي تفكر تستطيع أن تقول هذا الأمر لم يرفع وجدانا، لم يرفع لأن أنا قاعد أفكر. لا. تمرين للبيت ليس عليه جائز. بوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث أمور تكوينية ثابتة وجدانه، ومن هنا كان لابد من بذل عناية في تصحيح هذا الرفع، وذلك إما بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمرا مقدرا قابلا للرفع حقيقة كالمؤاخذة مثلا، كمثال، لأن لسنا بصدد أنه في بحث بين الأخوند وبين الشيخ الأنصاري أنه لو قدرنا ماذا نقدر؟ هل نقدر جميع الآثار أو نقدر خصوص المؤاخذة أو نقدر في كل واحدة من هذه الأمور التسعة كل واحد بحسبه؟ يوجد اختلاف في المقدر. الآن لسنا بصدد بيان ما هو المقدر، وإنما بصدد بيان أنه يمكن الرفع الحقيقي في عالم التكوين إذا قدرنا شيئا قابلا لذلك كالمؤخر. وإما بجعل الرفع منصبا على نفس الأشياء المذكورة، فإذا الرفع ماذا؟ حقيقي من دون تقديرا، ولكن في أي صفحة؟ ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع النحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم. يعني هذا الكلام لو صدر من مقنن رفعت هذه الأمور، يعني رفعت من كتاب القانون، في عندي موضوعات في كتاب القانون هذه ليست منها، هذا معنى الرفع في صفحة التشريع النحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم، يعني عالم التشريع. فشرب الخمر المضطر إليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلق للحرمة. طبعا هذا قلنا بالأخير يرجع إلى أنه لا يوجد حكم. ليه؟ لأن لا حكم بدون موضوع. لا الكلام هنا في حكم الإلزام بل بما هو مناسب له. الكلام في الحكم الإلزامي هنا يعني بالأخص. خوف وين صرنا؟ وإما بصد الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية، ولكن لا يكون الرفع رفعا حقيقيا. شفت الأول مع الثاني بينهما جهة اشتراك. ما هي جهة الاشتراك؟ أن الرفع حقيقي. الأول مع الثالث بينهما جهة افتراق، أن ماذا؟ الرفع في صفحة التكوين. منتبه جيدا. أما الثاني عن الثالث يرتفع، يختلف في كلا الأمرين، يختلف الثاني عن الثالث في كلا الأمرين. وإما بصد الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية، لكن يفترض أن الرفع تنزيلي وليس حقيقيا، فالشرب المذكور نزل منزلة العدم خارجا، وما لا وجود له خارجا لا حكم له، فلذا يقول فلا حرمة ولا حد. هذه الخطوة الأولى في المرحلة الأولى، محتملات الرفع. عنوان الخطوة الأولى ماذا كان؟ محتملات الرفع. الخطوة الثانية حديث الرفع بأي تفسير فسر هو حاكم على أدلة الأحكام الأولية. أوضح لك ذلك بمثال. إذا قال المولى وأتم الصيام إلى الليل، ومن لم يصم فعليه كفارة. فإذا هناك حكم وهو الوجوب ثابت للصيام بما هو صيام، وحكم آخر وهو الوجوب ثابت للكفارة بما هي كفارة على من يفطر في نهار شهر رمضان. عندما جاء حديث الرفع قال الإفطار لا بما هو بل بعنوان أنه مكره عليه لا يجب فيه الكفار، فدليل وجوب الكفار يقول الإفطار بما هو هو يجب فيه الكفار. حديث الرفع يقول الإفطار بما هو مكره عليه لا يجب فيه الكفار، فيكون حديث الرفع نظير قاعدة العصر والحرج. كيف أن قاعدة العصر والحرج تكون متصرفة في أدلة الأحكام الأولية؟ أدلة الأحكام الأولية ما بتقول؟ أدلة الأحكام الأولية تفيد وجوب الذبح في منى. قاعدة العسر والحرج تنفي وجوب الذبح بعنوان لا أنه ذبح، بعنوان أنه فيه عسر وحرج. فأدلة الأحكام الأولية تثبت الحكم للشيء بعنوانه الأول، بينما قاعدة العسر والحرج تنفي الحكم عن الشيء بعنوانه الثاني، فلذا لا يكون بينهما تعارض، وإنما تكون أدلة الأحكام الثانوية حاكمة على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الرفع بأي معنى فسرناه، رفع هذه رفع بالنتيجة يرجع إلى رفع الحكم أو المؤاخذة عن الشيء لا بعنوانه الأولي بل بعنوان ثانوي، كالخطأ كالنسيان كالجهل كإلى آخره. إذن حديث الرفع مثل قاعدة نفي العسر والحرج، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرر، ولكن الحكومة على أنحاء، لا ربا بين الوالد وولده حاكم على حرم الله الربا، لا رهبانية في الإسلام حاكم على استحباب الزهد، لا ضرر ولا ضرار حاكم على وجوب الوضوء، لكن كل واحد له حكومة مختلفة عن الآخر. حديث الرفع من أي نحو من أنحاء الحكومة، هذا يأتي توضيحه غدا إن شاء الله.